يقول هذا الأخ ما هو السبيل لكي أصبح من العلماء؟ السبيل اثنان، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فأما الظاهر فأشار إليه الزبيدي في أندية السنة قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحجب متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح ثم مع المنتج فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. هذا هو الطريق الظاهر، تعمل إلى أصول معتمدة فتحفظها وتأخذها فهما عن مفيد الناصح ثم تستمر في البحث في مسائل الأصول المعتمدة ليس في مسائل غيرها. وأما الباطل فهو طهارة قلبك وزكاة نفسك بأنواع الكمالات من الحقائق الإيمانية، فإن الإنسان إذا كمل باطنه بها أمكنه أن يدرك العلم، وإذا أظلم باطنه بما يستقبح ويستنكر منها منعه الله عز وجل العلم. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سهل بن عبد الله التستري: حرام على قلبي أن يدخله النور وفيه ما يكره الله. فإذا طهر باطنك وزكت نفسك هذا من أعظم أسباب العلم، وأما بغير ذلك فلا يأتيك من العلم إلا شيء يسير، وربما سلبته بذنوب الباطل من جبن أو حقد أو حسد أو غش أو غير ذلك، فأنت اعتني بهذين الأمرين. أما بغير هذين الأمرين لا يمكن أن ينال العلم. بعض الناس الآن عندهم برامج يسمونها عالم المستقبل وما أدري إيش تكوين العلماء إلى آخرها، لست أنت الذي تكون العلماء ولا تقع ما المستقبل، الله عز وجل هو الذي تضعه. أنت تأمر الناس بأمر يصلح ظاهرهم وباطنهم في العلم. وأما هذه الأسماء هذه تورث الذين ينضمون إليها الكذب والغرور، فهو يعد نفسه من العلماء يقول أنا مشيت الآن تقريبا كنتين بقي نفوز وقت العالم، ويتخرج من الدار هذا يقول أنا الحين عالم. ولذلك مرة إحدى الجهات هاتفتني لأنها تريد أن تعمل برنامج في أيام الحج لطائفة من علماء المسلمين وأنهم يريدون أن ينقضوا دروس عليها، فقلت ما دام هم علماء ما نحتاجهم، نحتاجهم إليه. هذه الألفاظ التي صار يشتينها الناس أنفسهم ويتنافسون فيها هي في الحقيقة إهمالة أنظار الخلق إليه، إلا ما ينبغي أن الإنسان يسمي نفسه عالم ولا شيخ ولا، هذه ليست طريقة دار العلم. ولذلك في أخبار الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وكان مفرطا في الذكاء لما ولي القضاء في بريدة كانت خصومة في أرض، فجاء أحد المتخاصمين وقال لي معي صف من الشيخ عمر بن محمد بن زيد. هذا الشيخ عمر بن محمد بن زيد أحد أركان العلم في بلادنا، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يحبه كثيرا لأنه لم يتخرج أحد مثل ما تخرج على محمد إبراهيم مثل الذين تخرجوا على عمر بن محمد بن زيد. ومن بركات هذا الرجل رحمه الله أنه ابتدأ مجلسا بالعلم لا يزال هذا المجلس قائما وله أكثر من 70 سنة، لا زال قائم المجلس، تلاميذه ثم تلاميذ تلاميذه، لا زال هذا المجلس قائما، لا زال قائما معمورا. ورثاه محمد بن إبراهيم، ولم يكن محمد بن إبراهيم أحدا من أقرانه أبدا إلا عمر بن سليم، فقال إن الرزية حقا فقدنا عمر شيخ القصيم وما وراء القصيم إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا جاء إلى الشيخ عبد الله وقال هذا صدق الشيخ عمر بن سليم كاتب لي إن نرضي، وكان الشيخ عبد الله كبير فقال خير خلنا الصف وننظر فيه. فلما ذهب الرجل قال الشيخ الكتاب عنده وكانوا عملوا مع الشيخ عمر بن سليم اقروا الصف قرأوه عليه وتعرفون الخط قالوا يحسنوا عليه هذا خط الشيخ عمر، فقال خير إن شاء الله. ثم في المساء استدعى بعض طلاب الشيخ عمر الكبار وقال عندنا صف أحب أن تروه تخبروني هذا خط الشيخ عمر ولا لا، فأجمعوا كلهم على أن هذا خط الشيخ عمر بن سليم. فقال قال ننظر إن شاء الله. بعد 3 أيام جاء هذا الرجل لأجل الخصومة، فقال الشيخ عبد الله بن حميد: حنا عرفنا ان صكك باطل، وما تعلمني ترى نسجل. الرجل وعد لان صكه كان باطل، فقال: والله يا شيخ الصك انا بقيت 3 سنوات وانا احاكي قبل الشيخ عمر بن سليم حتى اتقدم. 3 سنوات احاكي، فاعترف انه زوار. فعجبوا كلهم، قالوا للشيخ عبد الله: كيف عرفت ان ليس بفضل الشيخ عمر بن سليم؟ ليس الشيخ عمر بن سليم، قال: لان اخره وكتبه الشيخ عمر بن محمد بن سليم. والشيخ ما يقول عن عمر الشيخ، الشيخ ما يقول عن عمر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.